بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محاضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 20 من شرح نوع مقرة الأبصار لسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد بن النين حفظه الله تعالى، في تاريخ 2/12/2018 ميلادية. لازلنا مع حديث الهجرة النبوية، وفيه قال اللمطي رحمه الله تعالى: بيان هجرة النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهاجر المختار لما أن وصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمر، ثم بها وأقام حتى احتضر فيها، فكانت أشرف البقاع. أما ضريحه فبالإجماع، ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ إسلام تلهنتاب إن شاء الله مع قرة الأبصار، حيث قدمتم بيان هجرة النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهاجر المختار صلى الله عليه وسلم لما أن وصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمرا، ثم بها أقام حتى احتضرا فيها، فكانت أشرف البقاع. أما ضريحه فبالإجماع، ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة. كنا في الهجرة في الحديث في الدرس الماضي، وكنا نتابع بعض تفاصيلها، لأن البيان هون يتحدثنا عن الهجرة وعن الغزوات اللي غزاها صلى الله عليه وسلم، عن الحج اللي عدل، وعن الاعتمار العمرات اللي عدل، يا رب إن شاء الله لهم راو. وهاجر المختار صلى الله عليه وسلم لما أن وصل 50 مع 3 حتى نزل، هذا قلنا سابقا، نزل بطيبة، سماها طيبة، قال لها طابة وطيبة، كانت قال لها يثرب، وسماها صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، وعندها أسماء عديدة. ثم بها أقام حتى احتضر بها، إلين ملي انتقل إلى الرفيق الأعلى، لأنه خيره الله تعالى كما سنرى، وخير المختار في البقاء في هذه الدنيا وفي اللقاء ربه، فاختار أن يلقاه. فكانت أشرف البقاع، عادت هذه البلدة المدينة المنورة هي أشرف البقاع، بها اللي احنا مذهبنا مذهب الإمام مالك وعمر رضي الله عنه وعبد الله، عن أفضل المدينة من مكة، ولذا قال الخليل: والمدينة أفضل ثم مكة. أما ضريح قيل صنع عن أفضل مكة من المدينة، يعني بعد هذا الخلاف في غير ما ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم الشريفة العظيمة، هاي الأعضاء الشريفة العظيمة التي هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هاي البقعة اللي ضامته هي أفضل البقاع إجماعا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: أما ضريحه فبالإجماع، معناها ما في خلاف عن ضريح النبي صلى الله عليه وسلم عنه أفضل بقعة في العالمين العلوي والسفلي، أفضل من مكة، أفضل من الكعبة، أفضل من أي مكان. أما ضريحه فبالإجماع، من حيث من مثلا من مباحث الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم منين مشى عن أم معبد، عانت عرض لهم يوم الثلاثة، لكن قالوا سراقة بن مالك بن جعشم، وهو هذا منين تعرض لهم، لكن اللي قالوا عجيب وفهم منه عنه يا الله يرجع، لأنه ساخت يدا فرسه في الأرض إلى ركبتين فسقط عنها ورقبها، واستقسم بالإسلام عنهم ما هم لا يقالهم عنهم ما هم لا يرون منه ما يكرهونه، فناداهم بالأمان وقال بيأت ذوك اللي اللي اللي اللي اللي كان يخاطب فيها أبا جهل من أين رجع عنهم ورفع عنهما الله جل وعلا عنه يحميهم من كل ماكرين. قالوا أبا حكم والله لو كنت حاضرا لأمر جوادي تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا يسالم وعيد الأخلاء. هو سراقة هذا عيد علم من أعلام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعيد هذه الأمور فيها ياسر من أعلام نبوته ومن سراقة هذا. ومنين جاء المدينة عاد قريمه نزل صلى الله عليه وسلم بقباء، قباء اللي فيه قوله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قوله تعالى أحق أن تقوم فيه معناها أحق أن تصلي فيه. إذا نزل صلى الله عليه وسلم بقباء على بني عمرو بن عوف، وقباء على فرسخ من المسجد النبوي الشريف اللي لهيبتنا عقب ذلك. وكان نزوله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم، من أين جفم قام أبو بكر للناس يتلقاهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، به اللي هو عيد الساعة واضح عليه الكبر والشيب عيد جاء محد صغير لأبو بكر رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الشيب. وعات الناس ماسي عنه، به اللي عيد أبو بكر هو كان راكب خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تعرفه كان منين يسود منه اللي معاه يقول لهم هذا يهديني الهداية عيد فهم الحقيقية، ما هو لا عنه توه يدله للطريق عنه يهديه للخيرات والهداية لأنه هو الهادي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا عن أبو بكر عنه عاد هو اللي يتلقى الناس من أين أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أظهرت الشمس، أقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه من أين وسته عرفه الناس عن ذاك عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهاره بعد لا ينافي ذلك أن نقول عن الشمس عنها كانت تظله، ذلك ما هو متنافي مع هذا، معناها أن كانت الغمامة عفوا تظله، الغمامة كانت تظله كما قلنا سابقا، تظله غمامة فيها ملك يأمر ما هو ذلك نصل فيها وعاد مع ميسرة للشامي وهو من الرحمن في إكرامي، تظله الأملاك ملائكة ظلوه في المسير حين شداد الحر في الهجير. من أين فمره أقام في بني عمرو بن عوف قيل عنه أبا بصر يوم، وقيل عنه 22 يوم، وقيل عنه أقام فقط 3 أيام وتوف، معناها عن فم خلاف في المدة الزمنية اللي أقامها صلى الله عليه وسلم من عند عند عند بني عمرو بن عوف. وأسس صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وعقب ذلك خرج عليه الصلاة والسلام من قباء يوم الجمعة من فات عاد النهار فات ارتفع النهار فأدركته الجمعة في أرض بني سالم بن عوف، فصلاها بمسجدهم في بطن وادي رانوناء. وصل المسجد اللي صلى فيه قال له غبيب واسم الوادي قال له صلب، والمسجد عاد قال له مسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها عليه الصلاة والسلام، وأول خطبة خطبها في الإسلام. وقيل عنه كان يصلي في مسجد قباء مدة إقامته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد صلاة الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته متوجها إلى المدينة عقب الجمعة، وهو مرضف قلنا عنه أبا بكر خلفه إكراما له، اللي هو عنده عائد مركوب خاص به غير هو يرزف معاه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر قلنا عنه الشيخ أسرع إليه الشيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شيب فيه صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر معروف به اللي كان يجي تاجر والناس تعرفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم تردده عليهم ما كانوا يعرفوه، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول له يا أبا بكر من هذا الذي بنى يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل حق، فيحسب الحاسب أنه يعني الطريقة الحسية، وهو أبو بكر اللي يعني طريق الخيرات والهداية والفوز في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم كلما مر على دار من دور الأنصار يعترضوه يقولوا عنه هلم إلى القوة والمنعة، وهذا المنعة كلهم خالقة، المنعة بالتحريك منعها العز، والمنعة المنعة هي العز والحماية، والمنعة توف بالسكون هي العز توف، معناها عنهم السابق ولو كاملين كلها يدور يعود، هو لمستقبل النبي صلى الله عليه وسلم مصاب لهم، وهو كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، الناقة اللي راكب يقول لهم خلوها هي مأمورة. حتى أتى الدار مالك بن النجار فبركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد أنهى عنه مكان يجفف فيه التمر، وكان ملكا لسهل وسهيل بني رافع، بني رافع هم الاثنين بني عمر، وهما عايدين يتيمين، وكانوا في حجر معاذ بن عفراء، ولا كانوا في حجر سعد بن زرارة ذاك اللي هو أحد الأنصار السابقين لشمة عبد الكامل، وأتوه منين بركة الناقة فمات إياهي. احتمل أبو أيوب الأنصاري رحله صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد كأنه هو المستضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. رانه وصلنا للمدينة المنورة مع الهجرة النبوية، وده إن شاء الله نتابع في الحصة المقبلة مع الله يجيب النص إن شاء الله مقبلا، أنها مستقبلا إن شاء الله. السلام عليكم.